الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة. الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ولو طالت حياته ببر، وما ذكي وجزه إلا محرم الأكل، وصوف ووبر وزغبريش وشعر ولو من خنزير جزت، والجماد هو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر، والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذب، والخارج بعد الموت ولبن آدمين إلا الميت ولبن غيره تابع، وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس، وقيء إلا المتغير عن الطعام، وصفراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسفح، ومسك وفأرته وزرع بنجس، وخمر تخلل أو خلل، والنجس ما استثني، وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدمية، والأظهر طهارته، وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاد وقاص بريش وجلد ولو دبق، ورخص في مطرقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء، وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت، ومني ومذي ووذي وقيح وصديد ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من سمك وذباب وسوداء، ورماد نجس ودخانه وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه، وينجس كثير طعام ما عند نجس قل كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحبسه، ولا يطفر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض سلق بنجس، وفخار بغواص، وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه، ولا بما ينام فيه مصل آخر، ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه، ولا بمحاذي فرج غير عالم، وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحفاء والسيف والأنفاء، وربط سن مطلقا، وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل، وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة، وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان، وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. قال رحمه الله: فصل. الطاهر الحي هكذا، الطاهر ميت ما لا دم له. هذا الفصل ذكر فيه المصنف الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة وما يباح من الأعيان وما لا يباح، وذكر فيه أيضا مسائل تتعلق بالأعيان، وبدأ بالأعيان الطاهرة فقال: الطاهر ميت ما لا دم له، يعني الطاهر من جملة الطاهرات أو الأعيان الطاهرة، ميت ما لا دم له، يعني ميتة الحيوان البري الذي لا دم له، والمراد بالدم هنا يعني الدم الذاتي، فخرج بهذا القيد العقرب والذباب والصراصير وجميع الحشرات التي ليست لها نفس سائلة. قال: والبحري ولو طالت حياته في بره. ميتة البحر كذلك هي طاهرة ولو طالت حياته، يعني هذا الحيوان البحري ببره، كالتمساح والضفادع والسلحفاة البحرية وما أشبه ذلك من الحيوانات التي يغلب عليها العيش في البر لكنها بحرية. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأما ما سبق من قول المؤلف: الطاهر ميت ما لا نفس له سائلة، فهذا يستدل له بحديث: إذا وقع الشراب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وقوله: إذا وقع الشراب في إناء أحدكم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، الذباب إذا وقع في إناء أحدكم أو قال في شراب أحدكم، فالشراب نكرة في سياق الشرط فيشمل جميع أنواع الشراب الحار منها والباري. ولا شك أنه إذا غمس الذباب في الشراب الحار فإنه يموت، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الماء، بل رخص في شربه. وهذا يدل على أن ميتة ما لا دم له نفس، ما لا دم له أو ما لا نفس له سائلة كالذباب والحشرات، يدل هذا الحديث على طهارة ميتتها. نعم. وكذلك ميتة البحر طاهرة للآية والحديث اللذين أشرنا إليهما آنفا. قال: ولو طالت حياته ببر. قوله ولو طالت هذا للمبالغة، يعني ولو كان هذا الحيوان البحري تطول حياته بالبر كالضفدع وكالتمساح وغير ذلك من الحيوانات، لأن ميتة البحر كلها طاهرة وحلال. قال: وما ذكي وجزءه، يعني كل حيوان يذكى من بهيمة الأنعام فهو بعد الزكاة طاهر، سواء كان تذكيته بذبح أو كان تذكيته بنحر. وبشرط أن يكون من غير محرم الأكل كما سيذكر المصنف بعد ذلك، فإن كان من محرم الأكل فإن الزكاة لا تعمل فيه شيئا، فيكون نجسا بعد الذبح أو النحر لأن الزكاة لا تعمل فيه شيئا. ولذلك قال الدردير رحمه الله في الأقرب: وما ذكي من غير محرم الأكل، وما ذكي من غير محرم الأكل يعني من مباح الأكل، فما مباح الأكل إذا ذكي فإنه يكون طاهرا، تكون عينه طاهرة إلا الدم المسفوح منه فإنه نجس. وأما قول المؤلف وجزءه، يعني من عظم ولحم وظفر، كل ذلك محمول على الطهارة حتى جلده، بخلاف جلد الميتة التي ماتت حتف أنفها فهو نجس، لكن يطهره الدباغ كما جاء به الحديث. والمذهب أنه لا يطهر بالدباغ، ويحملون الحديث على الطهارة بمعنى النظافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة زكاتها أو طهارتها، وقال أيما ثياب دبغ فقد طهر، فالطهارة هنا محمولة عندهم على النظافة وليست على الطهارة الشرعية، وهذا لا شك أنه خروج عن ظاهر النص بلا موجب. ولذلك قال إلا محرم الأكل، محرم الأكل كالخيل والبغال والحمير، فإن الزكاة لا توجب طهارته، فلو ذكي البغل أو الحمار أو الفرس فإن هذه الزكاة لا تكون سببا للطهارة كما هي سبب للطهارة في مباح الأكل. والمذهب أن الخيل ليست من مباح الأكل، ومذهب الشافعي أنها من مباح الأكل، والقول الراجح أنها مباحة الأكل لحديث أسماء في الصحيحين قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، وفي رواية مسلم فطعمنا منه، فدل هذا الحديث على أن الخيل يجوز أكلها، وبالتالي فإذا نحرت فإنها تطهر بذلك وتباح أيضا. هذا بالنسبة لمحرم الأكل. أما إذا كان الحيوان من مكروه الأكل كالسباع، فإن ذكي لأكل لحمه طهر جلده تبعا لأكل لحمه، وإن ذكي بقصد أخذ جلده فإنه يطهر ولا يؤكل لحمه لأنه ميت، بناء على أن الزكاة لا تتبعه، الزكاة لا تتبع. وكونها لا تتبعض هو الراجح في المذهب، ومقابله أنها تتبعض ويباح أكله. عرفنا هذه المسألة؟ طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أن ما ذكي من الحيوان البري فإنه يطهر بالزكاة، الزكاة بالذال يعني الذبح أو النحر، واضح؟ وهذا الحكم مختص بمأكول اللحم ومباح اللحم، وأما محرم الأكل فإنه لا يطهر ولو ذبح ولو نحر فيما ينحر ولو ذبح فيما يذبح، لأن الزكاة لا تعمل فيه لأنه لا يباح بها، فيكون حكمه كحكم الميت إذا مات، فإذا أدركه الإنسان قبل موته وذبحه فإن الزكاة لا تعمل فيه، وبناء على ذلك فإنه يكون ميتة ونجسا. لما تكلم المؤلف على محرم الأكل وأن الزكاة لا تكون سببا لطهارته، وأن هذا الحكم يختص بمباح الأكل من الحيوان البري، تعرض العلماء إلى بيان حكم مكروه الأكل حتى تستكمل الأحكام في مباح الأكل ومحرم الأكل ومكروه الأكل. مباح الأكل إذا ذكي يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. ومحرم الأكل إذا ذكي يطهر لا يطهر. بقي الكلام على مكروه الأكل كالسباع، السباع في مذهب مالك مكروهة الأكل، فهل الزكاة تبيحها ويحكم بطهارتها إذا ذكيت، أو لا تعمل الزكاة فيها شيئا؟ ففرق أهل المذهب بين أمرين: إذا كان قاصد التذكية هو يقصد الجلد، واضح، فإنه يباح الجلد ويطهر، وأما اللحم فيكون نجسا وحراما أكله. وأما إذا قصد اللحم فإنه يطهر بذلك اللحم ويباح أكله، لكن الجلد يكون نجسا. وهذا بناء على أن الأحكام تتبعض، أن أحكام التذكية تتبعض. والقول الراجح أنها أنه يطهر الجلد دون اللحم، هذا القول الثاني، مفهوم؟ نعم. ثم قال رحمه الله: وصوف ووبر وزغب ريش، أيضا من جملة الأعيان الطاهرة الصوف الذي يكون على جلد الغنم، هذا طاهر، والعلة في طهارته أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت. يعني الصوف الذي على الغنم هو طاهر سواء كان الشاة حية أو ميتة. ووبر، الوبر يكون على الإبل وكذلك على الأرانب ونحو ذلك، فهذا أيضا من الأعيان الطاهرة. وزغب ريش وهو ما يكتنف القصبة يقال له زغب، زغب ريش. فالمذهب أن الزغب طاهر والقصبة المتصلة بالجلد نجسة. وشعر، الشعر يكون في الآدم ويكون في غيره من الدواب، فإنه طاهر ولو من خنزير، ولو كان الشعر من خنزير في حال حياته أو بعد مماته فإنه طاهر. وكذلك العلة في الطهارة هنا أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت. قال: إن جزت، يعني إن جزت في حال الحياة وكذلك إن جزت بعد الموت فهي طاهرة. هذه المذكورات كلها طاهرة، وهي الصوف والوبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت، ولو كان هذا الجز بعد الموت. وكل ما لا تحله الحياة فإنه لا ينجس بالموت. هذا إذا جزت، ومفهومه أنها إن نتفت بحيث يبقى شيء من الجلد في أسفل الشعر فإنه لا يطهر الشعر بذلك، لابد تجز بمعنى مما يقارب الجلد. وأما إذا نتفت بحيث يخرج شيء من أجزاء الجلد في هذا الشعر فإنه لا يكون الشعر في هذه الحال طاهر بل يكون نجس. نعم. قال رحمه الله: لأنه أخذ من محل تحل فيه الحياة. أحسن. قال: والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عن حي. الجماد طاهر، كل جماد طاهر إلا المسكرة. وتعريف الجماد هو جسم غير حي ولا منفصل عن حي، جسم غير حي ولا منفصل عن حي. وبناء على هذا القيد فالبيض والسمن والعسل ليست من الجمادات. لماذا؟ لأنها وإن لم تكن حية إلا أنها منفصلة من حي. واضح؟ طيب. إلا المسكرة، فالمسكر كالخمر فهي من الأعيان النجس. فجميع الجمادات محكوم عليها بالطهارة إلا المسكر منها فهو نجس. واختلف العلماء في الخمر أي في نجاستها على قولين. القول الأول وهو قول جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أن الخمر نجسة في عينها نجاسة حسية، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل هؤلاء بقوله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والآية التي فيها ذكر أنه رجس، رجس من عمل نفسه، فصرح بأنه رجس، وقالوا الرجس المراد به النجس. وذهب طائفة من العلماء منهم ربيعة الرأي شيخ مالك والإمام سفيان الثوري والمزني من الشافعية إلى أن الخمر طاهرة العين، ونصر هذا القول جماعة من السلف، واختار هذا القول الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني والإمام صديق حسن خان في الروضة الندية، واختاره الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وأجاب هؤلاء عن الآية التي ذكرها الجمهور بعدة أجوبة. الجواب الأول أن التصريح بأن الخمر وما ذكر بعدها بأنه رجس لا يستلزم النجاسة، لأنه لم يفسر أحد من سلف الأمة الرجس في قوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه بالنجاسة. والرجس يأتي بمعنى العذاب، ويأتي بمعنى اللعنة، ويأتي بمعنى الإثم، ويأتي بمعنى الغضب، ويأتي بمعنى النجاسة. فإذا كان يرد بهذه المعاني كلها فلا ينبغي حمله عليه. فلفظ الرجس مشترك بين هذه المعاني الكثيرة. ولفظة رجس جاءت في القرآن في غير هذه الآية في ثلاث مواضع، وليس واحد منهما فسر الرجس بمعنى النجس. جاء الرجس في قوله تعالى كذلك نجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، ومعناه العذاب. وفي قوله في شأن المنافقين إنهم رجس ومأواهم جهنم، المراد عملهم رجس أي قبيح. وقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، سمى الأوثان رجسا لأنها سبب للرجس والعذاب، وليس المراد النجاسة الحسية، فإن هذه الأصنام كانت مصنوعة من الحجارة، والحجارة على حكم الطهارة. وذكر في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وهذا محتمل. أيضا لما وقع الخمر في الآية مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير معنى النجاسة. وهكذا في قوله تعالى إنما المشركون نجس، لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين حمل النص على النجاسة المعنوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلابس المشركين وكان يجيب دعواتهم ويأكل طعامهم وكان يجلس فيدعوهم إلى الله عز وجل ولم يكن يغسل ثوبه من جلوسه على مجالسهم، وكان يأكل من آنيتهم وطعامهم، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه غسل أو اغتسل من ملابسة الكفار، فدل ذلك على أن النجاسة مع نجاسة معنوية. ثم في هذه الآية نفسها قيد الرجس بكونه من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا حتى يقال إن الخمر نجس. ومما يستدل به على طهارة الخمر أيضا حديث أنس في قصة تحريم الخمر، وفيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي أن ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فأخرجت الخمر وأريقت في سكك المدينة حتى جرت أنهارا، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسل ثيابهم وأيديهم وأفواههم منها، فدل ذلك على الطهارة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد حرم شربها، إن الذي حرم شربها حرم بيعه، ففتح الرجل المزادتين حين ذهبت حتى ذهبت ما فيهما من الخمر، ولو كانت الخمر نجسة لأمر بغسل المزادتين صلى الله عليه وسلم. ويتقوى كل ذلك بالأصل، وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة، ومدعي التنجيس عليه بالدليل وليس في الآية دليلا على نجاسة الخمر. استدل أيضا الجمهور بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فوجب أن يكون شراب أهل الدنيا من الخمر نجسا، وإلا لم يكن لذكر شراب أهل الجنة والامتنان عليهم بكونه طهور إلا أن تكون خمر الدنيا نجس. وهذا استدلال بالمفهوم، والاستدلال بالمفهوم معتبر لولا أنه سيق مساق الامتنان، ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن الاستدلال بالمفهوم يقدح عليه ولا يعتبر إذا كان سيق مساق الامتنان أو جرى مجرى الغالب أو كان جوابا على سؤال أو كان بيانا للواقع كما هو محرر في محله. إذن القول الراجح أن المسكر ليس بنجس بل هو طاهر لكنه حرام، والتحريم لا يستلزم التنجيس، هذه قاعدة. والقاعدة التي تقابلها أن التنجيس يستلزم التحريم والعكس، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجس. قال رحمه الله والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر، يعني جميع الجمادات على حكم الطهارة إلا المسكرات فإنها نجسة على المذهب، وهو رأي الجمهور كما أشرنا إليه. والصواب طهارة الخمر مع التحريم. قال والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذرة. المذهب أن كل حي فهو طاهر، وكذلك عرقه وهو ما رشح من بدنه ولو من جلالة أو سكران حال سكره، ولعابه أيضا لعاب الحي على الطهارة وهو ما سال من فمه في يقظة أو نوم، ومخاطه وهو ما سال من أنفه على حكم الطهارة أيضا، وبيضه ولو كان هذا البيض من حشرات كحية وغير ذلك، فبيض الحي محكوم بطهارته، ولو أكل نجسا هذا الحي طاهر، ولعابه ودمعه ومخاطه وبيضه طاهر، ولو تغذى بنجس يعني ولو تغذى هذا الحي بنجس فإن تغذي هذا الحي بنجس لا يستوجب نجاسة لعابه ودمعه ومخاطه وبيضه، بل هذه الأعيان محكوم بطهارتها على المذهب لأنها متولدة عن حي، وكل ما تولد عن حي فهو طاهر إلا البيض المذر فإنه نجس، والبيض المذر ما هو؟ البيض المتعفن، وكذلك إذا صار دما فإنه يكون نجسا، وإذا كان أيضا فرخا ميتا فإنه يكون نجسا. وأما ما اختلط صفاره وبياضه من غير أن يتعفن فهو محكوم بطهارته على الراجح في المذهب. قال: والخارج بعد الموت. الخارج بعد الموت فإنه على حكم النجاسة، ولذلك قال الشيخ الدردير: وما خرج بعد موتي فعده في النجسات. ومفهومه أنه ما خرج قبل موته منه وتولد منه كالمذكورات فهو على حكم الطهارة، وما خرج منه بعد موته فهو على حكم النجاسة. لماذا؟ لأن هذه المذكورات كانت طاهرة بسبب الحياة، فلما مات هذا الحي الذي كان حيا مات تنجس، فما خرج منه بعد موته فهو على حكم النجاسة. إذن المذهب عندهم أن علة الطهارة هي الحياة وعلة النجاسة الموت، لكن لماذا لم يقولوا بذلك في ميتة الآدمي وميتة البحري؟ لم يقولوا بذلك في ميتة الآدمي للنص عليها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، يعني حيا وميت. وأما الحيوان البحري فقد قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتا. قال رحمه الله: ولبن آدمي، لبن الآدمي طاهر ذكرا كان أو أنثى ولو كان كافرا، لأن المعروف في المذهب أن ميتة الآدمي طاهرة ولو كان كافرا. قال: إلا الميت فلبنه يكون نجسا لأن ميتته نجسة، وهذا مبني على القول الضعيف، والصحيح أن لبن الآدمي طاهر لأن ميتته طاهر. إذا نأخذ ضابط من هذا: ما كانت ميتته طاهرة فلبنه تابع له، هذه القاعدة التي أشرنا إليها، ولبن غيرها تابع للحم، إذا كان لحمه محرم ولبن غيرها غير مباح الأكل تابع للحمه، فما كان لحمه حراما كان لبنه حراما، وما كان لحمه مكروها كان لبنه مكروه، وما كان لحمه محرما فلبنه محرم، وما كان لحمه مباحا كان لبنه مباح. قال رحمه الله: إلا الميت، يعني لأن لبنه نجس فتكون ميتته نجسة، وهذا القول هو الضعيف في المذهب، لأن ميتة الآدم طاهرة على الصحيح. قال: ولبن غيره تابع للحمه، ولبن غيره تابع، يعني المعنى للحمه في الطهارة بعد التذكية، فإن كان لحمه طاهرا بعدها وهو المباح والمكروه فلبنه طاهر، لكن لبن المكروه يكره شربه. وما كان لحمه نجسا بعدها فإيش؟ فلبنه حرام، لكن دشنه مقيد بما إذا كان محرم الأكل، وأما إذا كان مباح الأكل فإنه بعد التذكية يكون مباحا لبنه. قال: وبول وعذرة من مباح. من جملة الأعيان الطاهرة بول ورجيع مباح الأكل، فبوله ورجيعه كلاهما طاهر، ويدل لهذا حديث العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جماعة وقد استوخموا أمرهم بالذهاب إلى إبل الصدقة، فقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. فدل ذلك على أن بولها طاهر، وإلا ما كان يأمرهم بالتداوي بالنجس، وما كان يأمرهم بالتداوي بما هو محرم، فدل ذلك على طهارة أبوال الإبل، ويقاس عليها مباح الأكل جميعا، لأنه لا معنى لتخصيص الإبل بهذا الحكم، وغيرها يشاركها في العلة وهي كونها مباحة الأكل. قال: إلا المتغذي بنجس. المتغذي بالنجس بوله ورجيعه نجس، لا لذاته، لكن لأجل أنه تغذى بالنجس، وهذا ما يسمى بالجلالة. جلالة بولها ورجيعها نجس لا لذاتها، فإن بول ورجيع ما يؤكل لحمه على حكم الطهارة، لكن الجلالة التي تأكل النجاسات بولها ورجيعها نجس لأجل أكلها للنجاسة، حتى تعلف علفا مباحا طاهرا ويزول ما في بطنها من هذه النجاسات، فإنها ترجع إلى حكم الطهارة في بولها ورجيعها. واختلف أهل المذهب في المدة، فقالوا، قال بعضهم تطهر في 40 يوما، وقال بعضهم في 30 يوما. قال رحمه الله: وقيء إلا المتغير عن الطعام. القيء هو ما يخرج من المعدة من الطعام بعد استقراره، يقال له قيء. القيء كل ما يخرج من المعدة بعد استقراره من الطعام فإنه على حكم الطهارة، ما لم يتغير عن حالة الطعام، فإن تغير عن حالة الطعام كان نجسا، لأنه سبق لنا أن الاستحالة مطهرة ومنجسة، وهذا ضابط، الاستحالة مطهرة ومنجسة، فإذا أحرقنا النجس حتى صار رمادا فهذا الرماد طاهر للاستحالة، والطعام يأكله الإنسان طاهرا ثم يتحول إلى عذرة فيتنجس بالاستحالة، إذن الاستحالة مطهرة وكذلك منجسة. إذن القيء المتغير عن حالة الطعام نجس، وإذا لم يتغير عن حالة الطعام فهو طاهر. قال: وصفراء وبلغم. ومرارة مباح. هذه المذكورات وهي الصفراء والبلغم ومرارة المباح محكوم بطهارتها. قال قائل: ما هي الصفراء؟ الصفراء هو الماء الأصفر الذي يشبه الزعفران يخرج من قعر المعدة، هذا يسمى صفراء، وقيل يخرج من رأس المعدة وهو الأقرب. هذه الصفراء طاهرة، لأن الأصل في الأعيان الطهارة إلا لدليل، ولا دليل يدل على نجاسة الصفراء. وكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام يخرج منهم ما يشبه ذلك، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسته، ولم يوجب عليهم غسل أفواههم إذا خرجت منهم الصفراء، فدل ذلك على طهارتها، ولأن الأصل الطهارة ولا ينتقل عن الأصل إلا لدليل. وكذلك البلغم وهو المخاط المنعقد الذي يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس، سواء كان ذلك من آدميين أو غيره. والعلة في ذلك أن المعدة طاهرة، وكل ما يخرج منها فهو طاهر، فإن قال قائل: أليس القيء يخرج من المعدة، فلماذا حكمنا عليه بالنجاسة؟ نقول: الاستحالة هي التي أوجبت ذلك، لأنه استحال إلى مادة فاسدة فحكم بنجاسته لأجل ذلك. قال رحمه الله: ومرارة مباح. يقول الدردير: ومرارة المباح أو رجيع. والمرارة الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعلومة التي معروفة عند العامة بالعد. وقيدها بالمباح لأن المقصود بالمباح المذكر، وأما مرارة الميتة فهي نجسة. قال: ومسك وفأرته. مسك بكسر الميم وإسكان السين، وهذا الدم ينعقد في هويصلة تكون في بعض الغزال الذي يوجد في الهند، ويستخرج منه المسك المعروف الذي هو من أطيب الروائح، ويسمى هذا الغزال بغزال المسك. فالمسك وفأرته كلاهما طاهر، وفأرته هي الوعاء الذي يكون فيه هذا المسك كالحويصلة تكون تحت رجلي الغزال الأماميتين، فتصاد هذه الغزالة ويقطع منها هذا المسك ويؤخذ ما فيه، يؤخذ هذه الفأرة ويؤخذ ما فيها وهو المسك، كما قال الشاعر: والمسك بعض دم الغزال. نعم. وزرع بنجس كذلك من جملة الطاهرات. زرع سقي بماء نجس، فلو سقي الزرع بماء نجس فإن ذلك لا يستلزم أو لا يستوجب نجاسة هذه الزروع وهذه الثمار التي نبتت من هذا الزرع الذي سقي بماء نجس. والحكمة الحكمة في ذلك أن الاستحالة مطهرة، هذا الماء النجس استحال شيئا آخر، واستحال زرعا وزاد به الزرع وأثمرت هذه الزروع، فهذه الثمار استحالت النجاسة فيها. طيب، إذا ظهرت عليه النجاسة ولم تستحيل فإنه يغسل ويوكل، يغسل ويوكل، ما في حرج. قال: وخمر تحجر أو خلل. من الأعيان الطاهرة الخمر إذا تحجر، يعني بفعل الله سبحانه وتعالى من غير أن يضاف إليه شيء، ما هي العلة في طهارته؟ زال عنه وصف الإسكار، فلما زال عنه وصف الإسكار زال عنه التنجيس، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. أو خلل بالبناء المفعول، طيب إذا كان الذي خلل يحكم بطهارته، فالذي تخلل بنفسه من باب أولى. والصحيح أن الخمر إذا خلل لا يطهر بالتخليل، وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمية علة مناسبة لذلك، ما هي؟ أن التخليل معصية ولا يمكن، والطهارة نعمة، ولا يمكن أن تكون المعصية سبب لحصول النعمة، وبالتالي فالخمر إذا خللت فإنه يحكم بنجاستها كحالها قبل التخليل. وأما إذا تخللت بنفسها أو تحجرت بنفسها فإنه زالت العلة الموجبة للتنجيس فيحكم بطهارتها. إذن المذهب هنا ضعيف، المذهب ضعيف، والصواب أن الخمر إذا خللت فإنه يحكم بنجاسته. قال: والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر، ولو قملة أو آدميا، والأظهر طهارته. انتبه، الآن شرع في بيان العيان النجس، فقال: والنجس ما استثني، من أول هذا الفصل، من ذلك قوله إلا محرم الأكل، فإن ميتة محرم الأكل نجس، واضح؟ محرم الأكل إلا المسكر، كذلك أيضا الجلالة إذا تغذت بنجس فإن رجيعها وبولها محكوم بنجاسته، فكل المستثنيات في كلام المؤلف محكوم بنجاستها، والمستثنيات من أي شيء؟ من حكم الطاهر. قال: والنجس ما استثني، يعني ما أخرج من الطاهر من أول الفصل، وهي إلا محرم الأكل، إلا المسكرة، إلا المذرة، والخارج بعد الموت، إلا المتغذي بنجس، إلا المتغير عن حالة الطعام. هذا استخرج بإيش؟ بأداة الاستثناء. ما استخرج بمفهوم الشرط كقوله إن جز، أنها إذا لم تجز بأن نتفت فهي نجسة. قال: والنجس، لأنه في بداية الكتاب قال: واعتبروا من المفاهيم مفهوم الشرط. نعم، ايش قلت؟ اعتبر فيها مفهوم الشرط. قال رحمه الله: وميت غير ما ذكر، ميت غير ما ذكر، لأن ميت ما ذكر على الطهارة، فميت ما لم يذكر على النجاسة. مثال ذلك: ميتة الحمار نجسة، ميتة البغل نجسة، ميتة الفرس نجسة، ها ميتة مباح الأكل الذي لم يذكى نجسة، سواء كانت بقرا أو غنما أو إبلا وهكذا. نعم، ولذلك الآن صرنا نعدد هذا، نعدد هذا. قال رحمه الله، لذلك قال وميت غير ما ذكر، يعني وميت غير ما ذكر، وهو كل بري له نفس سائل إذا كان غير قملة وآدمي. طيب، الصواب طهارة القملة أو نجاستها؟ في ذلك قولان، منهم من قال ميتتها نجسة لأن الدم الذي فيها ليس دما ذاتيا بل هو دم تتغذى بدم غيرها، إذن هي من جملة الطاهرات. وقال بعضهم أن ميتتها نجسة، والصحيح أن ميتتها طاهرة، وميتة الآدمي طاهرة، وميتة البحر كلها طاهرة. إذن ما هي الميتات المستثنات عند المالكية؟ ميتة الآدمي، فيها خلاف يسير، والصحيح والمعتمد أن ميتته طاهرة، وميتة البحر كله، ثم ميتة ما لا نفس له سائل، والأعيان والميتات المحكوم بنجاستها ميتة كل حيوان بري له نفس سائل، كل حيوان بري له نفس سائل. قال ولو قملة، إشارة إلى خلاف، لكن المعتمد طهارته. لكن بعض المالكية قالوا الدم الذي لها أو الذي يكون في القملة فإنه دم ذاتي، وبناء على ذلك فميتتها نجسة، تبعا للأصل العام أن ميتة ما له نفس سائلة نجسة. لكن استثنى هذا القول القملة والقملتين والثلاثة، فإنه يعفى عن نجاستهما لئلا يشق على الناس الاحتراز، لأنه يشق الاحتراز منها. لكن الصحيح أن الدم الذي في القملة دم غير ذاتي، وبالتالي فميتتها طاهرة لأنها من جملة الحشرات. قال رحمه الله ولو قملة أو آدميا، يعني أول كان أو كان الميت آدميا، وهذا ضعيف، والأظهر عند ابن رشد وغيره كالإمام اللخمي والمازري وعياض، وهو المعتمد أن ميتة الآدمي طاهر ولو كافرا على التحقيق، ولو كافرا على التحقيق. قال وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبر، هذه المذكورات حكم المؤلف بنجاستها. أولها ما أبين من حي وميت، إذا كان أبان شخص عضوا من حيوان حي فهذا المبان نجس، سواء كان من حي وأولى إذا كان من ميت، لأن المالكية عندهم جميع الميتات نجسة إلا ما استثنى. هذا هو المذهب، والصحيح أننا ننظر ما أبين من الحي، فإن كانت ميتته نجسة فما أبين منه فهو نجس، وإن كانت ميتته طاهرة فما أبين منه طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميتته، يعني يتبع الميتة، فإذا كانت ميتته طاهرة فما أبين من الحي الذي ميتته تكون طاهرة طاهر، وحلال، وما أبين من شيء أو من حيوان ميتته نجسة فهذا الشخص فهذا الشيء الذي أبناه وقطعناه يكون ما أبين منه نجس ويكون حراما. وهذه قاعدة فقهية وضابط في المذهب، يعني ما أبين من حي جعل في حكم ميتته طهرا وحل. يقول الشيخ ابن عثيمين في نظمه المشهور في القواعد: وما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. فإذا كانت ميتة الحيوان طاهرة فهذا المقطوع منه في حال الحياة طاهر وحلال، وإذا كانت ميتة الحيوان نجسة فهذا المقطوع منه في حال الحياة نجس وحرام. ثم ذكر ما يبان من الحي غالبا كالقرن والعظم والظلف والظفر والعاج وقصب الرشق. مثلا إنسان قطع قرن بقرة مثلا من أعلى أو من شاة فهذا المبان طاهر أو نجس؟ نجس، لأن ميتة البقرة والشاة نجس. والظفر أبان ظفرا من بعير أو كذلك من دجاج أو من نعامة وما أشبه ذلك، ننظر في هذه الحيوانات، فإن كانت ميتته طاهرة فهذه الأشياء التي قطعناها منها تكون طاهرة، وإن كانت ميتتها نجسة فهذه الأشياء التي قطعناها تكون نجسة. إذا أبان من جرادة رجلها فهو طاهر، وإذا أبان شيئا من السمكة في حال حياتها فهو طاهر، وإذا أبان رجل آدمين فهذه الرجل طاهرة وغير نجسة لأن ميتة الآدمي طاهرة، وما قطع من رجل شاة أو بقرة فهو نجس لأن ميتتها نجسة. هذه القاعدة. لكن ما لا تحله الحياة لا يضر إبانته ولو من حيوان ميتته نجس، كشعر من خنزير إذا جزه ولم ينتفه جزه من أعلى، كذلك أخذ جلد ميتة ثم دبغه فإنه يكون طاهرا وهكذا. وإذا أخذ ظفر حيوان في حال حياته فهذا الظفر محكوم بطهارته ولو كان من حيوان ميتته نجسة، لأنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت. العاج وهو سن الفيل محكوم أيضا بطهارته، وقصب الريش والعاج محكوم قصب الريش نجس، وأما العاج ففيه قولان: قول بالكراهة وقول بالجواز. طيب ما هو القصب؟ هو الجزء المتصل الذي يكتنفه الريش، الريش يكون على القصب. قال: وجلد ولو دبق. المشهور من مذهب مالك أن جلد الميتة إذا دبق فإنه لا يطهر بالدباغ، وهذا ضعيف مخالف للدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وبناء على هذا القول الراجح الذي يشهد له الدليل فإننا نقول جلد الميتة يطهر بالدباغ، لكن هم حملوا الطهارة في هذا الحديث على النظافة، وهذا خروج للنص، يعني خروج عن ظاهر النص بلا موجب. قال رحمه الله: هذا في خلاف الدباق إحياء، أو قول الثاني إحياء أو إزالة فضلا، ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير، يعني رخص في جلد الميتة مطلقا سواء كان من جلد مباح الأكل أو من محرمه، يعني يستعمل عندهم في يابس وماعي فقط. الجلد إذا دبر يستعمل في ماء، قالوا لأن الماء يدفع النجاسة عن النفس، واليابس يجعل فيه فول ويجعل فيه فاصوليا ويجعل فيه أشياء يابسة، لكن لا يجعل فيه مائع كزيت وسمن وغير ذلك. وأما الماء فإنه يجعل فيه لأن الماء يدفع النجاسة عن غيره، ولذلك لا يتحمل النجاسة. لكن الخنزير لم يرخص فيه مطلقا سواء ذكي أو لا، لأن الزكاة لا تعمل فيه شيئا. وكذلك الدباغ لا يعمل فيه شيئا على المشهور. والصحيح أن الدباغ يطهر الجلد ولو من حيوان محرم الأكل أو كان من حيوان مباح الأكل. قال رحمه الله: إلا من خنزير بعد دبغ. قال: إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء. اليابس كما ذكرنا الحبوب، والماء لأنه له قوة الدفع عن نفسه فلا يضره ما غير أحد أوصافه الثلاثة، لا في نحو عسل ولبن وسمن وماء وغير ذلك. وفيها كراهة العاجل، فيها المراد به المدونة كما قال المصنف في مطلع خطبة كتابه، قال: أشير بفيها للمدونة، أشيرا بفيها للمدونة. واختلف علماء المذهب هل الكراهة للتحريم أو للتنزيه على قولين، والمعتمد أنها كراهة التنزيه. قال: والتوقف في الكيمخت. الكيمخت هو جلد الحمار، حمار اختلفوا في هل ينفع فيه الدب أو لا ينفع، وجمهورهم على أن الكيمخت يطهر بالدباغ، والمعتمد أنه يطهر بالدباغ. فمذهب مالك أن الجلد لا يطهر بالدباغ إلا في جلد الكيمخت، وهو جلد الحمار أو البغل أو الفرس. قال رحمه الله: ومني ومذي وودي، ولو كانت هذه الأمور من مباح الأكل. فالمني عند المالكية نجس، وهو ماء دافق يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، ماء أبيض يخرج عند الجماع باللذة الكبرى. وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكار. والودي ماء أبيض خاثر يخرج عقب البول، يجب منه ما يجب من البول. المني المذهب نجاسته، والمذي مجمع على نجاسته في المذهب وغيره. والودي مجمع أيضا على نجاسته في المذهب وغيره. واختلف العلماء في المني هل هو طاهر أو نجس، والصواب طهارته، المذهب نجاسته. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه طاهر، وذلك لعدة أدلة. الدليل الأول أن الحكم بطهارته بقاء على الأصل، ولا يجوز الخروج عن الأصل إلا لدليل صحيح صريح، وليس في المسألة دليل صحيح صريح يدل على النجاسة. الدليل الثاني أيضا أن يقال المني هو أصل مادة الإنسان، والمذهب طهارة الآدمي، ف فوجب أن يقال بطهارة الأصل تبعا لطهارة الفرع. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال إنما هو بمنزلة المخاط، وهذا تارة كان ابن عباس يرفعه وتارة كان يوقفه، فإذا كان من كلام ابن عباس فمثله لا يقال بالرأي. وإذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على طهارته، لأن المخاط مجمع على طهارته، فإذا قيس المني عليه دل ذلك على طهارته. وأصرح من ذلك كله ما ثبت في الصحيحين من أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولو كان نجسا ما صلى فيه. وقالت في الرواية الأخرى كنت أحطه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أفركه. والنجس لا يجزئ فيه الفرق والحد، بل يجب غسله. وأما رواية الغسل فهي محمولة على النظافة، لأن ليس كل ما يغسل يكون سبب غسله النجاسة، لأنه يغسل المستقدر عرفا وطبعا ولو لم يكن نجسا. هذا ما ظهر لنا والله أعلم. قال وقيح نعم إنه المتولد من النجس نجس والمتولد من الطاهر طاهر والآدم طاهر كان على أصلهم يلزمهم القول بطهارة المني، لكن هم قالوا خرج من مخرج البول، وكل ما خرج من مخرج البول فحكمه حكم البول لاتفاق المخرج، فالذكر يخرج منه المذي وهو نجس، ويخرج منه البول وهو نجس، ويخرج منه الودي وهو نجس، فلماذا يخالف في المني؟ وهذا المخرج ما يخرج منه شيء إلا وهو نجس، فالمذي متفق على نجاسته، والودي متفق على نجاسته، والبول متفق على نجاسته، فلم يبق إلا المني فيأخذ حكم نظائري. لكن هذا يعني ضعيف، لأن اتفاق المني مع هذه المذكورات في المخرج لا يستلزم النجاسة، فإن الله عز وجل يقول في اللبن الذي هو من أحل الحلال وأطهر الطاهرات ماذا قال فيه؟ من بين فرث ودم لبنا خالص، فالفرث هو الروث والدم نجس عنده، ومع ذلك خرج اللبن من بينهما وهو خالص، سماه الله عز وجل خالص. ثم قال سائغا للشاربين، ولم يحكم بنجاسته مع اتفاق مع اتفاق المخرج. قال رحمه الله الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة ومدعي الخصوصية عليه الدليل. نعم، هذه الأدلة التي سردناها لم بقي القياس معها، لأن القياس في مقابل النص فاسد الاعتبار. وقيح، القيح هو المدة التي يخالطها دم يسمى قيح، والقيح نجس. والصديد وهو الماء الذي يخرج من الجرح، أحيانا يكون مختلط بدم وحتى أحيانا يكون مختلط بالمدة. ورطوبة فرج، رطوبة الفرج من غير مباح الأكل نجسة، وأما من مباح الأكل فالرطوبة محمولة على الطهارة على المذهب. ولذلك رطوبة فرج الآدمي طاهرة أو نجسة؟ رطوبة فرج الآدمي محمولة على الطهارة. رطوبة فرج الشاة محمولة على الطهارة. رطوبة فرج الحمار محمولة على النجاسة. اللهم إلا إذا كان متغذيا بنجس فإن رطوبة فرجه نجسة ولو كان مباح لك. قال ودم مسفوح. الدم المسفوح من الأعيان النجسة لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فريس. ولذلك قال الدردير رحمه الله في الأقرب ودم لم يسفح من مذكر. مفهومه أنه إذا كان دم مسفوحا من إيش من مذكر أنه يكون نجسا. قال ولو من سمك وذباب. الدم المسفوح مطلقا يكون نجسا ولو كان من إيه من سمك وذباب، مع أنه ميتة السمك وميتة الذباب طاهر. إذن الدم المسفوح يحكم بنجاسته مطلقا لأن الله أطلق ولم يستثن. قال أو دم مسفوحا كائنا ما كان من مباح الأكل وأولى من محرم الأكل. وسوداء. السوداء من الأعيان النجسة وهو المائع الأسود الذي يخرج من المعدة. ثم قال ورماد نجس. رماد نجس يعني رماد متنجس. والنجاسة إذا تغيرت أوصافها واستحالت إلى أوصاف أخرى فإن ذلك موجب لطهارتها. فلو أحرقنا عذرة أو أحرقنا دما مسفوحا حتى صار رمادا فهذا الرماد طاهر أو نجس؟ على ما ذكره صاحب المختصر نجس. رماد النجس نجس، لكن المعتمد أن رماد النجس طاهر لأن الأوصاف التي أوجبت نجاسة هذه العين زالت. وإذا زالت الأوصاف فإن الحكم يتبع علته وجودا وعدما، فإذا زالت العلة زال الحكم. ولذلك قال الدردير رحمه الله عادا للرماد في الطاهرات قال ورماد نجس ودخان. كذلك دخان الرماد الذي استحال رماد النجس الذي استحال رمادا النجس الذي استحال رمادا الرماد طاهر وكذلك الدخان منه طاهر. قال رحمه الله ودخانه، وهذا أيضا ضعيف والمعتمد طهارته أيضا. وبول وعذرة من آدمي. البول والعذرة من الآدمي على النجاسة لحديث البخاري ومسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وحديث قال عليه الصلاة والسلام فيه إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه من البول. وقوله من البول ألف فيه للعهد، ألف فيه للعهد يعني بول الإنسان بول الآدمي فإنه نجس بنص هذه الأحاديث. وعذرته كذلك نجسة لوجوب الاستنجاء بالإجماع. قال ومحرم ومكروه. وبول وعذرة من آدمين ومحرم ومكروه، يعني من محرم الأكل كذلك بوله ورجيعه نجس. وهذا القيد يدل على أن الرجيع والبول من مباح الأكل ليس كذلك بل هو طاهر كما مر علينا. ومكروه كالسباع بولها كذلك نجس. قال الشيخ رحمه الله: وينجس كثير طعام مائع. لما فرق رحمه الله من ذكر الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة ذكر حكم الماء إذا حلت النجاسة فيه، فقال: وينجس كثير طعام مائع بنجس، يعني ينجس كثير طعام مائع كعسل وسمن ولو كان جامدا بنجس، أي متنجس يتحلل فيه. قال: وينجس كثير طعام مائع بنجس قل. فإذا كان يتنجس بالقليل إذا تحلل فيه فالكثير من باب أولى. ومثل الطعام الماء المضاف كماء العجين أو السكر حيث حلت فيه النجاسة بعض الإضافة، وإلا فالعبرة بالتغير. والصحيح في ذلك أن العبرة بالتغير لا بكثير طعام حل في ماء أو حلت فيه نجاسة، عندنا عسل مثلا، عندنا سم وقعت فيه نجاسة، فإن كان مائعا فإنها تسري فيه النجاسة سريانا وتنجسه سواء حصل التغير أو لم يحصل. هذا إذا كان إيش قل هذا الشيء المتنجس الذي وقع فيه هذا الماء. أما إذا كثر فيكون أولى بالحكم أي بالتنجيس من القليل، إذا كان القليل يضره إذا كان مائعا ووقع فيه فمن باب أولى الكثير. وفهم من قوله مائع أنه لو وقعت نجاسة في جامد من سمن أو عسل فإن النجاسة لا تسري فيه، فتؤخذ النجاسة وما حولها من الجامد وينتفع بالباقي من السمن والعسل. فهنا فرق المؤلف بين المائع والجامد، وأن المائع تسري فيه النجاسة ولو كانت هذه النجاسة قليلة، وأولى إذا كانت كثيرة، وإلا فالعبرة بالتغير، وإلا يكون مائعا فالعبرة بالتغير، يعني إذا كان جامدا فننظر، إذا في تغير فإننا نترك هذا الجامد مطلقا، وإذا لم يكن هنالك تغير فإننا نأخذ هذا النجس هذه العين النجسة وما حولها وننتفع بالباقي، كما فرق النص بين الجامد والمائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان مائعا فدعوه وإن كان جامدا فكلوه. قال: فخذوه ما حوله وكلوا سمنكم. والحديث صحه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: كجامد إن أمكن السيريان وإلا فبحسبه. يقول الدرديل رحمه الله: إن أمكر سريانها فيه وإلا بقدر ما ظن، إن ظن سريانها فيه وإلا فبقدر ما ظن، يعني أمكن السريان في جميعه على سبيل التحقيق والظن بأن تكون النجاسة مائعة كبول وطعام متحلل كسمن فإنه يظن السريان في الجميع، وإلا يمكن السريان في جميعه لانتفاء الأمرين، فبحسب أي بحسب السيران من طول مكث أو قصر على ما يقتضيه الظن. فنحن الآن ننظر في هذا الشيء الذي وقع فيه هذا الطعام السائل من عسل وسمن، فإذا كان مائعا فإننا نريقه ولا نأخذ منه شيئا، لأن المائع تسري فيه النجاسة سريانا في جميعه. وأما إذا كان جامدا فإننا ننظر، فإن تغير كله تركناه، وإن لم يتغير فإننا نأخذ النجاسة وما حولها ثم ننتفع بالباقي. هذا خلاصة هذا البحث، ولعلنا نتوقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم على النبي.